أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. وعن عتي قال: رأيت شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه، فقالوا: هذا أبي بن كعب رضي الله عنه. فقال: إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له، فاستقبله ملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل، فقالوا له: يا بني آدم، ما تريدون وما تطلبون، أو ما تريدون وأين تذهبون؟ فقالوا: أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم. فجاءوا فلما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم، فقال: إليك عني، فإنما أوتيت من قبلك، خلي بيني وبين ملائكة ربي تبارك وتعالى. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حفروا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنته. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، كم وفى عدة الأنبياء؟ قال: 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. حديث من مسند الإمام أحمد فيما جاء عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وبدأ بذكر آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهنا أحاديث ساقها الإمام أحمد بأسانيد ضعيفة، منها عن سمرة، وهذا الحديث ناده رجال وثقات، ولكنه رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما ذكروا، فهذا الحديث منقطع بين الحسن وبين سمرة، فهذا من ضعف هذا الحديث. ولكن غرض بيان معنى آية في كتاب الله سبحانه في سورة الأعراف. فهنا سمرة بيروي: لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسموه عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمر. قلنا الحديث ضعيف. معناه إيه؟ معناه عادة كثيرين من الناس أنه يتعلق بشيء زي ما يقول يتعلق بأشياء. إنسان ما بيخلفش يقوم يلف على الأطباء، جابت نتيجة الأطباء عملها، ما جابش نتيجة يذهب للكهنة والعرافين والسحرة ويعمل أي شيء، المهم أنه هو يجيب يخلف الولد. فقد يقع الإنسان في الشرك بالله عز وجل، وهذا الذي نريد أن ننبه عليه. ننبه على ضعف هذا الحديث وعلى صحة المعنى في بني آدم فيما يصنعون، يلجؤون ولو إلى الشيطان والعياذ بالله علشان يعملوا شيء هم يتمنون هذا الشيء، فإذا جاد معهم بطريقة شرعية فعلوا، ما فيش طريقة شرعية لجأوا إلى الحرام فوقعوا فيه والعياذ بالله. أيضا تفسير الآية، قول الله عز وجل: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فهذه الآية ذكروا من تفسيرها هذا الحديث. الحديث يذكر إن حواء كان لا يعيش لها ولد، لا يعيش لها ولد، ذكروا إن الشيطان جاء لحواء وقال لها: إذا خلفت ولد سميه عبد الحارث. والحارس من أسمائه اسم الشيطان، وهي لا تدري ذلك، فلما خلفت ولد سمته بذلك فعاش، فكأنها الاعتقاد في أنه هذا سبب أن يعيش هذا. الحديث ضعيف، ولكن هذا الحاصل في الناس، الحاصل في الناس، وهذا الذي نريد التنبيه عليه، الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي المرأة اللي عيالها بيموتوا، تخلف يموت تخلف يموت، تقوم تلجأ للبعض من الجهلة والحمقى من الناس، يقولوا لها روحي لفلان يعمل له حجاب يعيش، تشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يقدر على الإحياء والإماتة هو الله سبحانه وحده لا شريك له. إنسان تلاقي يسمي عياله أسماء غريبة جدا، يسمي الرجل باسم امرأة، فتلاقي الولد طالع اسمه اسم بنت، أو اسمه اسم وحش جدا. إيه سبب هذه التسمية؟ يقول لك أصل أبويا ما كانش بيعيش له عيال، فقالوا له سميه كذا عيش فأنا عشت. فالولد ينشأ ويظن أنه لولا اسمه الوحش ده لولا عاش، هو السبب في حياته. هذا من الشرك بالله سبحانه. يبقى الحديث نفسه لم يصح، ولكن هذا المعنى في خلق الله لابد من أن ينتبه إليه الناس، أن الذي يقدر على الإحياء وعلى الإماتة الله سبحانه، الله الذي قدر لهؤلاء أن يموتوا لهذا أن يعيش، الله سبحانه وتبارك وتعالى. مفيش علاقة بين تسمية هذا الإنسان اسما فيه شرك، أو اسما سخيفا قبيحا، أو تسمية الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، مفيش علاقة بين هذا وبين أنه يعيش أو أنه يموت. ولكن الإنسان يخدع نفسه ويتعلق بالأوهام ويتعلق بالكلام الباطل اللي يظن أن هذا ينفع. كثير من الناس يعيشون في أوهام سخيفة، في أحلام، عايز يكسب مال كثير، يكسب المال من الحلال يكسبه، من الحرام يسعى وراه، مش عارف يكسب من حاجة يقوم يعمل ينصيب، يعمل بخت، يعمل كذا، أحلامه هو عايز يحقق بأي صورة من الصور. فتلاقي من الحاجات يقول لك من جرب هنخسر إيه، من جرب حتى ولو وقع في الشرك بالله والكفر بالله، لعله يربح في الدنيا شيئا هو مقدر له أنه كان سيأتيه من حلال، ولكن هو ذهب وراء الحرام وجاءه هذا الشيء الذي لو أنه صبر لأمر الله لأتاه من حل، أو لو أنه لم يأته فالله عز وجل يبارك له في غير سبحانه وتبارك وتعالى. فتلاقي الإنسان يجري وراء الوهم ولو كان شيئا باطلا، لك إيه المانع من جرب. شوف ورقة تتوزع في هذه الأيام وبقى لها سنين طويلة جدا توزع، والناس ما بيبطلوش السخافات بتاعت هذه الورقة، الشيخ أحمد الخادم في المسجد النبوي مش عارف ايه، نايم مرة في المسجد النبوي شاف حلمة انه اكتب هذه الورقة 10 مرات، اذا كتبتها تكسب مش عارف قد ايه، واذا ما كتبتهاش هيجرى لك ايه وكذا، كتبها ووزعها، وانه كل اللي يكتبها ووزعها هيكسب. الناس في احلامهم وفي غبائهم يقول لك وايه المانع من جرب يمكن نكسب، يمكن لو ما كتبتهاش ألا يحصل لي حاجة. واللي كاتب فيها إن واحد خدها واستهزأ بها ومشى صدمته عربية، واحد تاني مش عارف حصل له إيه، يقوم الإنسان يخاف. أهو ده الشرك لله عز وجل، إن يزعم أن الأقدار وراء هذه الورقة، إذا ما كتبتهاش هتدوسه عربية، هيدوسه القطرة، هيتصه مش عارف إيه، يعمل فيه كده. يزعم هذا الكذاب اللي افترى هذه الورقة إنه شيخ في المسجد النبوي، علماء المسجد النبوي والمسجد الحرام يقول لك ما نعرفش هذه الورقة ولا لها أصل عندنا، ما نعرفهاش أصلا، ولا نعرف من الشيخ اللي بيهدسه يقولوا اسمه ده. ينص ذلك أعداء الإسلام على المسلمين حتى يروا ناس بصوا الدين بتاعهم، إنهم شوفوا الفراغات، شوفوا التفاهات، ناس عايشين في الأحلام، ناس عايشين عايز من يجيله الفلوس من السماء، السماء تنزل له ذهب وفضة. صدق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حين يقول الناس إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ومشتغل ومشتغل، ما تنتظرش ان تقعد في بيتك ورزقك ينزل لك من السماء يدخل في بقك، قوم اشتغل، ابحث عن، سيروا في الارض، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امركم الله عز وجل بالسعي، ان تسعى، عايز رزق الحلال اسعى واتعب نفسك واتقن عملك، المال الحلال يبارك لك في هذا الشيء. فهذا الحديث الذي ذكرناه وان كان لا يصح في قصة حواء، ولكن في بنات حواء هذا صحيح، هذا صحيح في كل بنات حواء يحدث مثل هذا الشيء، إلا من رحم الله سبحانه وتبارك وتعالى. تلاقي الإنسان يقول لك الغريب يتعلق على أشياء، يتعلق على أشياء وتحت هذا الشيء يتعلق بالشرك بالله سبحانه، يودي نفسه في نار جهنم لا تحميل أشياء ولا يحمي هذا الشرك الذي وقع فيه من عذاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فليحذر الإنسان المؤمن من الوقوع في ذلك، من التعلق بالأوهام والأحلام. الدين يصدنا عن مثل ذلك، يمنعك لا ما تقعدش في أحلام وأوهام، ولكن اعمل، حقق الشيء بالعمل، وارضى بقضاء الله سبحانه. اعلم أن ما أصابك لم يخطئك، لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شيء لربنا مش عايزه مش ممكن يكون، شيء الذي يريده الله عز وجل واجتمع الخلق كلهم ليمنعوه لا بد وأن يكون. المؤمن يؤمن بذلك، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله عز وجل بيده مقادير كل شيء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. كل شيء بأمر الله عز وجل وبقضاء الله سبحانه. وهذه آية العز في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الآية، وعلمهم معها دعاء. لو كان على الإنسان دين فوثق في ربه سبحانه وتلا هذه الآية ودعا بالدعاء، فالله عز وجل يعينه على أن يقضي هذا الدين وعلى أن يدفع عنه شره سبحانه وتبارك وتعالى. فكان يعلمهم يقولون هذه الآية ثم يدعون: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. ارحم من عنده سبحانه. قل اللهم مالك، أنت يا ربي مالك، أنت الذي تعز من تشاء وتذل من تشاء، أنت الذي بيدك الخير، ارحمني رحمة من عندك، أطلب منك أنت الرحمة، رحمة تليق بفضلك أنت من عندك، تغنيني بهذه الرحمة عن رحمة من سواك، فلا أحتاج إلى أحد من خلق الله عز وجل. تتبرأ من الحول والقوة وتثبت ذلك لله أنه الذي يحول ما يشاء سبحانه وبيده الخير، وهو القوي العزيز سبحانه تبارك وتعالى. وهنا أتعلم من هذا الحديث أو المعنى الذي فيه أن الإنسان يحذر الشرك بالله، وأنه لا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. هذا من الآية اللي ذكرنا، وأيضا من الآية الأخرى فيها المعنى. إيه بقى المعنى اللي فيها؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، خلقكم من نفس واحدة، آدم النفس الواحدة، وجعل منها زوجها سبحانه، ثم تناسلوا ذكر وأنثى ذكر وأنثى. والتفتت الآية عن ذكر آدم وحواء إلى بني آدم، فكأنه يقول خلقكم الأصل من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليه، وكذلك في الذرية، كل ذرية تكون من أب وأم، يسكن الأب إلى الأم والأم إلى الأب ويكون منهم الولد. فلما تغشاها، هذا في نسل آدم، كل إنسان يكون هذا الشيء من ذكر ومن أنثى إلا من استثنى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، كل امرأة على هذا الشيء، مش حواء فقط، كل امرأة من بنات حواء في بداية الحمل يكون حملا خفيفا، فمرت به، استمر بها الحمل وقوي وزاد وقوي وزاد، فمر به حتى إذا أثقلت دعوا الله مخلصين له الدين. كل ذكر وأنثى يفعل ذلك، يجيل الولد يا رب خليه، يا رب ينزل سليم، يا رب ينزل كذا، يا رب ارزقه، يا رب كذا. كل كأن هنا بدأ بذكر آدم ثم التفت إلى ذرية آدم، ذرية آدم عليه الصلاة والسلام فيهم هذا الشيء. فلما أثقلت دعوا الله مخلصين له الدين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. كل إنسان عنده عير، يا ربي لو دي صالح خلي كذا، هعلم القرآن وحفظ السنة وأعمل كذا وخلي يعمل الخير، كل إنسان عنده أحلام وعنده أماني كثيرة في إبنه. طيب، فلما جاء هذا الولد وأنجب الولد الصالح عمل الإنسان، منهم من استمر على ذلك، ومنهم من جعل لله شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، جعل له شركا فيما آتاهما، أشركوا بالله سبحانه، بعد ما كان الإخلاص لله طيب العيل نزل الولد بدأ التوجه لغير الله سبحانه. العيل مرضة مرضنا علق له حجاب ابعد عنه عين الإنس وعين الجن وعين كذا وإلجأ إلى فلان الساحر وفلان الكاهن وفلان العراف وفلان يرئي وفلان ويعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله سبحانه. يبقى كأن هذه الآية في الأصل النفس الواحدة آدم جعل منها زوجها ثم كل ذرية من ذكر وأنثى إلا من استثنى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكأن هذه صورة متكررة في بني آدم هذا الأمر أن الله عز وجل يجعل المرأة تحمل، فلما تحمل يخلصان بالله في وقت الشدة وفي التعب يا رب يا رب لغاية ما ينزل الولد يبتدي يشركان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. اليهود يهودون الولد، النصارى ينصرون الولد، وهكذا فيتوجهون لغير الله بما لم يكن إلا لله وحده لا شريك له. حديث آخر في المسند هنا من زيادات المسند لعبد الله بن أحمد عن عتيل، وبرضو إسناد هذا الحديث رجال وثقات ولكنه أيضا المرسل الحسن، فإسناد فيه ضعف ولكن فيه حكمة، فيه حكمة. شوف هنا في يقول أبي بن كعب رضي الله عنه إن آدم عليه السلام لما حضره الموت قال لبنيه أي بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه. الإنسان يريد شيئا والله يريد شيئا آخر، هذا إلا مطلوب من هذا الحديث. قلنا إسناده رجال ثقات ولكنه من رواية الحسن عن شيخ بالمدينة عن أبي ابن كعب، أو أنه الحديث نفسه فيه رجل مجهول ففيه ضعف من هذا الشيء وبقية رجال ثقات. إنما شوف المعنى اللي حاصل، كم يطلب الإنسان أشياء ولا تتحقق له هذه الأشياء. فبيذكر أبي هنا أن آدم لما دنت وفاته اشتهى الجنة، اشتهى من الثمار، عايز يأكل الثمار، فطلب من بنيه يجيبوا له ثمار، ذهب الأبناء بالفؤوس والمساحي عشان يجيبوا له ثمار ويعطوا لأبيهم، والملائكة نزل معها الأكفان علشان تقبض آدم عليه الصلاة والسلام. دول بيطلبوا الطعام لآدم وانقطع أجل آدم ملوش عمر في هذه الدنيا، فجاءت الملائكة اللي ذكر في هذا الحديث فقال ومعهم الفؤوس والمكاتب، فقالوا يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ قالوا أبونا مريض فاشتهى من ثمار الجنة. قالوا لهم ارجعوا فقد قضى قضاء أبيكم، مش هتلحقوا تأكلوا أبوكم، أبوكم مات خلص انتهى الأمر. وكانت سنة الله عز وجل دفن آدم. طيب إيه اللي علمهم يدفنوا آدم؟ كيف يدفن آدم وكيف يحنط، كيف يصلى عليه؟ زي ما آدم تعلم كيف يسلم من الملائكة أن يسلم بعضهم على بعض، فأمره الله عز وجل اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يردون عليك فإنها تحيتك تحية بنيك، كذلك علمت الملائكة بني آدم كيف يتدافنون فتولوا دفن آدم كما جاء في هذا الحديث. الغرض من هذا الحديث أن الإنسان ليس كل ما يتمناه يدركه، مش كل حاجة بيطلبها الإنسان يدركها فيعتبر من مثل ذلك الاعتبار، أنه قد يطلب الشيء ويفضل يسعى وراه ليل نهار ليل نهار لغاية ما يكاد يمسكه ما يلحقش يموته، وضيع منه هذا الشيء الذي يريده. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام يتمنى ثمارا، يروح يجيبول الثمار ما يلحقش يكون الموت قبل مليء هذه الثمار. وكم من إنسان على ذلك يتمنى الشيء فإذا جيء له بهذا الشيء ما يلحقش يستمتع به فيموت قبله. يعلم الإنسان حقارة الدنيا وما يجريش وراء المطامع التي فيها، مش كل مطمع لك تقول أهدو بس أخذ هذا الشيء وبعدين أبقى أتوب لربنا سبحانه وتعالى، أخذ هذا الشيء وبعد كده حبطل أعمل اللي بعمله. لا تدري لعلك لا تأخذ هذا الشيء وتموت باسمك وإنت ناوي الوقوع في هذا الحرام، ولعلك تأخذه ثم تموت وتتركه لغيره، ولعلك بعدما أخذته من حرام لا تستمتع به ويؤخذ منك وأخذه صاحبه وتعاقب أنت على هذا الشيء. وهنا الإنسان المؤمن إذا اشتهى شيئا فلينظر هذا الشيء يحتاج ولا لا يحتاجه، إلا حيدفع فيه من حلال ولا من حرام، هذا الشيء يحل له ولا لا يحل له، يفكر فإن كان يحل له هذا الشيء عمل وأخذه، إذا كان لا يحل له فليقل لنفسه لعلي أموت قبل أن أحصل هذا الشيء. يبقى أموت بحصر، لا حصلت هذا الشيء ولا عشت، وكذلك أأثم عليه وأحاسب عليه، ولعلي أخذه، ولعلي بعد ما أخذه غيري يأخذ مني، ولعلي أموت. خلي الموت على بالك على طول. إذا كان الموت على بال الإنسان سد عنك أبواب حرام كثيرة. إذا كان الموت ليس على بال الإنسان يبتدي مطامع الإنسان تدفعه للوقوع في معصية الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.